ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وذكر عز وجل نعمته على عباده ومنته الجسيمة بهذا الدين العظيم، فقال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فاحمدوا الله على نعمة الإسلام. احمدوا الله عز وجل على نعمة الإسلام بقلوبكم وألسنتكم وجوارحكم، بقلوبكم بالاعتراف بهذه النعمة وقبولها والانقياد لها، وباللسان حمدا لله وثناء له عز وجل على هذه النعمة، وبالجوارح بطاعة الله عز وجل بالإسلام وبرفع الرأس به والالتزام به ودعوة الناس إليه. فربنا عز وجل ذكر الطلاق، وذكر عز وجل سبحانه آياته فيه، وذكر عز وجل أنه جعله سبيلا ومخرجا، فذكر الله سبحانه وتعالى قوله: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ذكرها عز وجل بعد ذكره مسائل الطلاق، قال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. فمن اتقى الله في أحكام الطلاق جعل الله تعالى له مخرجا. كانوا في الجاهلية وفي صدر الإسلام، بل واستمر على ذلك، أن الرجل يطلق امرأته ما شاء من الطلقات، وإنه ليضر بها، يطلقها حتى إذا دنت عدتها راجعها ثم يطلقها، وهكذا عياذا بالله، مضارات وضرر عظيم وظلم بالغ للمرأة. فقيد الله عز وجل الطلاق وجعل للرجل 3 طلقات، ونظم الله عز وجل أحكام العدة سبحانه وتعالى. أليس هذا من التكريم العظيم للمرأة؟ فاحمد الله أيتها المرأة، فاحمد الله أيتها المرأة المسلمة، أن الله عز وجل أنصفك. إنه عدل قسط عز وجل رحيم بعباده سبحانه وتعالى، أحكامه على العدل والقسط. كانت المرأة هكذا في الجاهلية، يملكها الرجل كما يملك متاعه، إذا أراد الإضرار بها يطلقها ويتركها في زمن العدة حتى إذا دنت عدتها راجعها، ليس إحسانا ولا إمساكا بمعروف، وإنما مضارات بها، وهكذا تبقى عنده كالبيت الوقف، لا هي بذات زوج ولا هي مطلقة ترى سبيلها. فقال عز وجل: الطلاق مرتان. الطلاق مرتان. ثم قال: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. ثلاث تطليقات، ثلاث طلقات للرجل جعلها الله سبحانه وتعالى له، بعد أن كانوا في الجاهلية يطلقون المرأة ما شاءوا، ربما يطلقها 100 طلقة. أما الإسلام فجعل للرجل 3 تطليقات سبحانه وتعالى. قال عز وجل: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. فالمطلقة لها عدة، تتربص 3 قروء. القرء إما الحيض وإما الطهر، والصحيح أنه الحيض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة المستحاضة: قال أمسكي عن الصلاة أيام أقرائك، أي أيام حيضك. تتربص المرأة 3 تتربص المرأة 3 قروء أو 3 حيض، هذه عدتها إذا طلقها الرجل الطلقة الأولى. الطلاق مرتان، أي مرة بعد مرة، يطلقها مرة ويطلقها في طهر لم يمسها فيه، هذا هو الطلاق الذي شرعه الله. فطلقوهن لعدتهن، أي مستقبلات العدة. فإذا أراد الرجل أن يطلق امرأته طلقها في طهر لم يمسها فيه، طلقها طلقة واحدة، هذا هو الطلاق السني. أو أن يطلقها وهي حامل. أما أن يطلقها في الحيض أو النفاس أو في طهر مسها فيه، أو يطلقها بلفظ 3 في كلمة واحدة، فهو طلاق بدعي ليس بسني، طلق على غير ما شرع الله عز وجل. يطلقها مرة في طهر لم يمسها فيه، تتربص المرأة بنفسها 3 حيض وهي في بيت زوجها، لا تخرج من بيته، لأن الشرع متشوف إلى عدم هدم البيوت، متشوف إلى عدم الطلاق، متشوف لأن تكون البيوت في ألفة ومودة وسكينة ورحمة، فتبقى في البيت عسى أن يراجع الزوج نفسه، وعسى أن تراجع هي نفسها. فإن تراجع وندم وكان من النية عدم الإضرار، إنما هو الإمساك بالمعروف والمعاشرة الحسنة، فلله الحمد. وإلا إذا انقضت العدة فهذا دليل على أنه ليس هناك رغبة من الزوجين. انقضت العدة، ملكت المرأة أمر نفسها، ولم يكن لهذا الزوج أن يرجع إليها إلا بعقد ومهر جديدين وبرضاها هي، إن عزم على المعاشرة بالمعروف. وتسمى هذه الطلقة التي مضت عدتها طلقة بائنة، بينونة صغرى، أي الزوج يكون كخاطب من الخطاب، وبرضا المرأة. ثم إن راجعها الزوج في فترة العدة وحدث بينهما أمر وطلقها طلقة ثانية فهي كالأولى أيضا في أحكامها، إن طلقها الطلقة الثالثة فإنها تبين منه بينونة كبرى لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. والزواج هنا يكون زواج رغبة، الزواج هنا يكون زواج رغبة، لا أن يؤتى بتيس مستعار ليحلها لزوجها الأول. لعن الله المحلل والمحلل له، لعن الله المحلل والمحلل له. إنما يكون زواج رغبة فيعيشان معهما بمعاشرة بمعروف ويطأها وطئا ويطأها وطئا، يذوق عسيلتها وتذوق عسيلتها كما قال صلى الله عليه وسلم. ثم إن حدث طلاق بينهما وانقضت العدة وأرادت المرأة أن ترجع إلى زوجها الأول فلا بأس، فلا بأس، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله، أي سيعيشان معا بمعاشرة بالمعروف. وأما سوء العشرة أو ما كان بينهما من قبل فلن يكون ولن يتجدد، فالله سبحانه وتعالى قال فلا جناح، رفع الله عز وجل في ذلك الجناح. هذا هو الطلاق الذي شرعه الله سبحانه وتعالى. والزوج يملك أن يراجع امرأته في العدة، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. فالذي يملك المراجعة هو الزوج، يراجعها في فترة عدتها ويشهد على المراجعة، وأشهدوا ذوي عدل منكم إن ظن أن يقيم حدود الله. وهنا يكون المراجعة ليس مضارا، وإنما يريد المعاشرة بالمعروف. وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. يرشد الله عز وجل الزوجين إلى التعامل بالمعروف، إلى المعاشرة فيما بينهما بالمعروف، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. هناك حق يقابله واجب، فللمرأة حق وعليها واجب، وللرجل حق وعليه واجب، فكل منهما يؤدي ما عليه من واجب، وما له من حق فعليه أن يؤديه الآخر له. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: إني لأتزين لامرأتي كما أحب أن تتزين لي. يقول الله تعالى: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فالزوجان يعيشان في بيت واحد، وليس هناك إنسان كامل، كل بني آدم خطاء. فإن كره الرجل من امرأته خلقا رضي منها آخر، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة، أي لا يبغض مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقا رضي منها آخر. يركز في نظره على أخلاقها الطيبة، وما كان من خلق سيء أو غير ذلك فإنه لا ينظر إليه، يحاول أن يصلحه. لكن تذكر أن المرأة خلقت من ضلع، المرأة خلقت من ضلع، تمتع بما فيها من عوج، إن ذهبت تقيمه كسرته. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: واستوصوا بالنساء خيرا، واستوصوا بالنساء خيرا. فلا يعامل الرجل امرأته كم كأنه يعامل رجلا مثله في كمال عقله أو غير ذلك. فالمرأة عندها العاطفة طاغية، كما أن عندها نقصا في دينها وعقلها كما قال صلوات الله وسلامه عليه، ولا بد وأن تعاملها وأن تعاشرها بالمعروف كما كان صلوات الله وسلامه عليه يعاشر زوجاته. فانظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يعاشر عائشة رضي الله عنها وأرضاها، كان يسرب لها صويحباتها يلعبن معها، كان يجعل لها اللعب، لعب البنات تلعب بها رضي الله عنها. وفي يوم عيد جعلها تنظر إلى الحبشة وهم يلعبون، وسابقتها وسابقها وسابقت رضي الله عنها. المعاملة والمعاشرة بالمعروف، ملاعبة الرجل أهل هذا من اللهو المباح، بل ويؤجر عليه الإنسان بالنية الطيبة. فكل ما يؤدي إلى معاشرة بالمعروف رغب فيه الشرع، والله سبحانه وتعالى يحب عز وجل دوام البيوت على الألفة، ويبغض عز وجل ما يؤدي إلى الطلاق. فقد روي أن أبغض الحلال عند الله الطلاق، وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أعظم الذنوب عند الله رجل تزوج امرأة فلما قضى حاجته منها طلقها ولم يعطها مهرها، ولم يعطها مهرها. والطلاق من أحب الأشياء إلى الشيطان، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه، فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة. يقول أحدهم: ما زلت بفلان حتى فعل كذا وكذا، قال: ما صنعت شيئا. يقول الآخر: ما زلت بفلان حتى فرقت بينه وبين امرأته، فيدنيه ويقول: نعم أنت أنت، نعم أنت أنت. لأن الأسرة أساس المجتمع، نواة بناء المجتمع، صلاح المجتمع وفساده، فصلاح المجتمع بصلاح الأسرة، وفساد المجتمع بفساد الأسرة. والطلاق إن لم يتبعه الأحكام الشرعية الأخرى يؤدي إلى هدم المجتمع، يؤدي إلى هدم المجتمع من تشريد وضياع للأولاد وغير ذلك، إن لم تتبعه الأحكام الأخرى من الحضانة ومن قيام الأبوين على أولادهما. فالولد يكون مع أبيه نهارا، ويكون مع أمه ليلا، إلى آخر ذلك، مما يحصن هؤلاء الأولاد من الشر والضياع. فالشرع متشوف إلى صلاح البيوت وإلى الوئام والمودة في البيوت، ولا يحب الطلاق إلا في أحوال. فالطلاق يجب إذا كانت المرأة عياذا بالله تمشي بالزنا فيطلقها لئلا يكون ديوثا. وعند الإمام أحمد روايتان في المرأة التي لا تصلي، فقال يستحب الطلاق، وفي رواية يجب الطلاق، وقال لا يحل له أن يعيش مع امرأة لا تصلي. فهذا بالنسبة للأحكام التي جعلها الله في الطلاق عز وجل سبحانه وتعالى. فالطلاق سبيل، الطلاق مخرج وفرج من الله سبحانه وتعالى. فقد تستحيل العشرة بين اثنين بعد هذه الخطوات والدرجات في إصلاح البيوت، تستحيل العشرة، هي لا تطيقه وهو لا يطيقها، ولن يقوم هناك ما أراده الله من وئام ومودة وسكينة في البيت. جعل الله تعالى الطلاق مخرجا، بل جعل للمرأة حق الخلع إذا وجدت من زوجها سوء العشرة، أو خافت على نفسها الكفر بعد الإسلام، خافت على نفسها أن تعصي ربها في زوجها، خافت على نفسها أنها لن تقوم بحق زوجها لأنها تكرهه، قد تكرهه في خلق أو في خلق أو في دين، جعل الله عز وجل لها سبيلا أن تختلع نفسها، كما قال عز وجل ولا جناح عليكم. الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وليس عليكم جناح فيما، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليكم فيما افتدت به، فلا جناح عليهما فيما افتدت به، فيما افتدت به، هذه هي آية الخلع، فيما افتدت به أي تفتدي المرأة نفسها من زوجها بأن ترد عليه مهرها. لأن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم وتقول إني أكره الكفر بعد الإسلام، وتشتكي ثابتا للنبي صلى الله عليه وسلم، تقول إني لا أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر بعد الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لثابت، قال لامرأته أتردين عليه حديقته وحديقته كانت مهرا؟ قالت نعم. فقال صلى الله عليه وسلم لثابت، قال اقبل الحديقة وطلقها تطليقا. وأما الخلع من غير ما بأس فلا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة سألت زوجها لما بأس فحرام عليها الجنة، من غير ما بأس فحرام عليها الجنة. جعل الله تعالى مخرجا للمرأة بالخلع، وجعل الله عز وجل مخرجا للزوجين بالطلاق. قال الله تعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، أي قاربن انتهاء العدة، فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بإحسان. إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، لا يريد المضارع إن كان يريدها وسيقوم بحسن معاشرتها فيستحب له أن يراجعها، إن لم يفعل وإن لم يجد ذلك إذن تسريح بإحسان يعطيها حقها الذي جعله الله سبحانه وتعالى لها. ثم جعل الله سبيلا ومخرجا المرأة والرجل، فكل يبحث عن حال سبيله. قد يرزق الرجل بامرأة تعاشره ويعاشرها بالمعروف، وهذا ما يحبه الشرع ويريده، وقد ترزق المرأة برجل أيضا يعاشرها بالمعروف، وهذا ما يريده الشرع، والله سبحانه وتعالى أعلم، والحمد لله على شرعه. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فيا عباد الله، فهذا شرع الله سبحانه وتعالى المحكم الذي شرعه سبحانه وتعالى في العلاقة بين الرجل وامرأته. ثم إن الله عز وجل أمرنا أن نقف مع حدوده عز وجل، تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. إن غالب الناس اليوم قد ركبوا الأحموقات، وقد تعجلوا في أمر جعل الله فيه أناه. كثير من الناس كلمة الطلاق على لسانه حتى في بيعه وشرائه، وكلمة علي الطلاق هذه أن يلزمني الطلاق، إن لم يقصد منها طلاقا فهي يمين يكفرها. فانظر إلى كم من الناس يحلفون بالطلاق ليل نهار. كذلك أيضا من يطلق امرأته لغير السنة يطلقها ثلاثا ولا يبالي، إن كان في حيض أو في نفاس أو في طهر جامعها فيه لا يبالي. هذا لم يقف مع حدود الله كما أمر الله. ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. فالطلاق كما ذكرنا مرة واحدة في طهر لم يمسها فيه، مستقبلة العدة كما أمر الله عز وجل. ومن الناس أيضا في مسألة الطلاق، من إذا طلق امرأته وانتهت منه يبحث عن مخرج، يبحث عن أي مخرج دون مبالاة. والله كم من الناس في بيوتهم يعيشون في زنا، يعيشون في زنا بعد أن طلقها ثلاثا، يريد مخرجا فيبحث يمينا أو يبحث شمالا. ومن الناس من لا يبالي، لا يسأل أصلا عن أيمانه. ومن الناس من يقول نعم أنا طلقتها وهي قد بانت مني، لكن لابد أن أعيش معها. يعيشون في بيت واحد وهي ليست بامرأته، وهذا كله لغياب شريعة الله ولغياب السلطان الشرعي الذي يقيم حدود الله والتعزيرات. عمر رضي الله عنه لما رفع له رجل طلق امرأته ثلاثا في كلمة واحدة ضربه بالعصا. تعزير حماية للدين وحماية للبيوت. أما اليوم مسائل الطلاق كثيرة جدا جدا جدا فوق ما تتخيل، أسئلة كثيرة، وإحصائيات الطلاق إحصائيات كبيرة خطيرة تهدد المجتمع. قضايا الخلع في المحاكم قضايا بالألوف تهدد المجتمع، وقضايا الخلع هذه في المحاكم في كثير من الأحيان ليست بشرعية. قضايا الخلع هذه تكون في الحالة التي أجازها الشرع، أما من غير ما بأس فحرام عليها الجنة كما قال صلى الله عليه وسلم. الطلاق عباد الله لا يلعب بها. فالرسول صلى الله عليه وسلم في طلق رجل امرأته ثلاثا في كلمة واحدة، قال أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ ولا تتخذوا آيات الله هزوا، ولا تتخذوا آيات الله هزوا. فينبغي على الرجل أن يتعقل. الله جعله القوامة لأنه أشد صبرا وأشد تعقلا من المرأة، ولأن الرجل حتى وإن أغضبته المرأة فإنه قبل أن يطلق يفكر كثيرا، فهو الذي بنى البيت، وهو الذي أنفق، وله أولاد من زوجته هذه، ثم قد يكون يحبها، ولكن حدث ما حدث بعد أن يهدأ يقول أنا أحبها لا أستغني عنها، لكن سبق السيف العذل يا مقدام، لا تحين مندم، هذه الطلقة الثالثة بانت منك لن تحل لك إلا بزوج غيرك، إلا أن تنكح زوجا غيرك نكاح رغبة وأن تعيش معه كزوجة. فانظر لا تغضب. صلى الله عليه وسلم قال الرجل له أوصني، قال لا تغضب، والمعاشرة بالمعروف، والابتعاد عن أسباب معصية الله، والابتعاد عن أسباب جلب الشيطان إلى البيت. هذه البيوت التي يسمع منها الأغاني والمزامير، هذه البيوت التي فيها الأفلام والمسلسلات، هذه البيوت التي لا يذكر فيها الله ولا يتلى فيها القرآن، وإن دخل الرجل لا يقول حتى دعاء دخول البيت الذي يقول فيه الشيطان لا مبيت الليلة، وإن قدم له العشاء فأكل وقال بسم الله يقول الشيطان ولا طعام الليلة. فالشيطان يحرك هذا وينزغ هذا، الابن يصرخ والبنت تفعل، وأبوك تكون النهاية. الرجل لا الشيطان يدفعه دفعا يوسوس له، تشب المعركة في البيت، تنتهي بالطلاق، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إصلاح البيوت بالشرع، نحن في حاجة إلى إصلاح البيوت بالشرع. ثم عبد الله هذا الذي ذكرناه هو آية الله في الطلاق، والله الحمد والمنة، نحمد الله سبحانه وتعالى على نعمه، ونحمد الله على تشريعه، ونحمد الله على نعمة الإسلام. إذا نظرنا إلى غيرنا حمدنا ربنا عز وجل. فانظر مثلا إلى اليهود، عندهم الطلاق موجود في العهد القديم، أما النصارى فليس عندهم طلاق إلا للزنا، ويقولون ما جمعه الرب لا يفرق إنسان، ثم يقولون بالنسخ، أي أن عيسى عليه السلام نسخ حكم الطلاق الذي كان موجودا في العهد القديم، وهم أصلا لا يقولون بالنسخ. والنصارى ليس عندهم سند موصول متصل، إنما هي أسانيد منقطعة معضلة، ولا يصح منها إلا سند منقطع معضل، كما قال ابن حزم في مسألة الطلاق، وقال هي عن كذاب، لأن الله سبحانه وتعالى لا يشرع تشريعا إلا فيه مصلحة. ما جاء عليكم في الدين من حرج. فانظر إلى ألوف القضايا في المحاكم المرفوعة من النصارى بطلب الطلاق، أن تحكم فيهم شريعة الإسلام، أن يكونوا أسوة بالمسلمين في مسائل الطلاق، ألوف القضايا. وحدثني أحد الثقات أن امرأة قالت له يا ليتكم تنصفون في أمر هذا القانون، أي مسألة الطلاق لهن، وتحكي عن زوجها أنها تكرهه، ويوميا تود لو أنها تقتله، يوميا لو تود لو أنها تقتله. سبحان الله، أهذه معيشة؟ هذا ما أراده الله عز وجل في البيوت، أن تعيش امرأة مع رجل تكرهه إلى هذه الدرجة أنها تود أنها تقتله، جعل الله لهن مخرجا ويقولون لا، ويشرعون من دون الله تشريعات باطلة، ولذلك تركوا الطلاق. انظر إلى أوروبا، أوروبا تركت النصرانية، يتزوجون ويطلقون ويفعلون ما يفعلون، تركوا النصرانية لأن هذا تشريع لا يتوافق إطلاقا مع النفس البشرية. كذلك الكاثوليكية تقول بحرمة الطلاق، فماذا تفعل؟ ماذا تفعل؟ شرعوا من عند أنفسهم، تشريع من عند أنفسهم، ما ليس حتى موجودا في إنجيلهم المحرف. ما هذا التشريع؟ يقولون بالإفتراق الجسدي، يعني يعيش الرجل مع امرأته في بيت واحد مفترقين جسديا، لكن ليس هناك طلاق، وبالتالي يخونها، يذهب يزني يمينا هي تزني شمالا، ولكن هم في علاقة زوجية مع الفراق الجسدي. وأما البروتستانت فأباحوا الطلاق، إلى آخر ذلك من الملل، هذه الملل المحرفة الكفرية، هذه الملل. إذن هذه تشريعات ما أنزل الله بها من سلطان. أما تشريع الطلاق هذا، وما جعل الله عليكم في الدين من حرج، عندما تستحيل العشرة، عندما لا يكون هناك الغرض الذي أراده الله من الزواج موجودا في البيت، جعل الله سبيلا ومخرجا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. فاحمدوا الله تعالى على نعمة الإسلام، واعرفوا محاسنه، واعرفوا محاسنه، وارفعوا به رأسا التزاما به ودعوة إليه، والله المستعان. قيل لعمر بن عبد العزيز: جزاك الله عن الإسلام خيرا. قال: بل جزى الله الإسلام عني خيرا، بل جزى الله عني الإسلام خيرا. الحمد لله، الحمد لله على هذه النعمة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا نعمه ومننه وفضله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اهد قلوبنا واشرح صدورنا واستر عيوبنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، نعوذ بك من سخطك والنار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم انصر المسلمين في كل مكان، اللهم انصر عبادك المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم أنجي المسلمين من المستضعفين في كل مكان، اللهم كل المسلمين في كل مكان، اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك ويحاربون أولياءك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم من ولي من أمر الإسلام والمسلمين شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمر الإسلام والمسلمين شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. اللهم إنك على كل شيء قدير، وأنت بالإجابة لجدير، فتقبل منا يا أرحم الراحمين.